الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن Thank you. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قلوبكم ومن نفس وَمَنْ يا حبيب. ومأواه جهنم وبئس المصير. يا الله